بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ذكرنا زكاة الحبوب وشرحناها، ونعود مرة ثانية فيها إلى الكتاب لنشرح العبارة كما فهمنا الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى فيها. وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب كبر وشعير. قوت اختياري يخرج منه القوت الاضطراري، فالإنسان ربما يأكل الميتة، وربما يأكل بعض الأشياء التي تأكلها الحيوانات عند الاضطرار. إذن المراد بالقوت الاختياري، وشبه ذلك فقال كبر أي كقمح، وشعير وأرز وذرة وحمص ودخن وباقلاء ودقسة، وفي تمر وعنب من ثمار بلغ قدر كل منها 5 أوسق. وقلنا إن الأوسق كل وسق يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل. إذا كان بالوزن يقدر المد بنصف كيلوغرام، معنى ذلك الصاع 2 كيلوغرام، الوسق 120 كيلوغرام، 5 أوسق النصاب حوالي 600 كيلوغرام. هذا تقريبا للكل. قال وهي بالكيل 300 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث منقى. قلنا هنالك أشياء موجودة أو خلقها الله سبحانه وتعالى ولها قشر، فالمراد بذلك أن نزيل القشر، وإن كان للشيء أكثر من قشرة المراد بالقشرة الخارجية كالفول مثلا. فالفول منقى من قشره أي الخارجي الذي يضم عدة حبات، أما القشرة الموجودة على الحبة الواحدة فتبقى معها. الحمص مثلا له قشرتان، القشرة المراد منها التي تزال، أما التي تكون من معها وتظهر عند طبخها فهذه تبقى معها. قال منقى من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا، وقد مثلنا للذي يؤكل معه غالبا وهو كقشر الفول والحمص الداخلي. واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه، فتجب فيه إن بلغ 10 أوسق عشر للزكاة. إن سقي بلا مؤنة كمطر، وإلا وإن سقي بمؤنة كنضح فنصفه. إذن يجب العشر إذا كان بماء السماء، ويجب نصف العشر يعني 5% إذا كان بماء النواضح. وسبب التفرقة ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول. عندما تنزل الأمطار فلا كلفة في السقي، ولكن عندما نشتري النفط مثلا، المازوت والمحركات، ونحفر الآبار ونستخرج الماء ونوزع الماء بالسقي، وهنالك عمال إلى غير ذلك، صار عندنا ثقل في المؤنة يعني في الكلفة، فخفف الله عنا في الزكاة من 10% إلى 5%، سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما في المجموع. حاكيا فيه الاتفاق، وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لأصله يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه، فلا زكاة في من زرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذن. إذا كان هنالك زرع في أرض، وربما ترك هذا الزرع من بعض الحبوب التي بقيت في الأرض فنبتت، وبعد ذلك قام صاحبها العمل الذي يتبع الرعاية، فحصل منها أكثر من 5 أوسق. عند ذلك نقول إذا حصل منها أكثر من 5 أوسق فأكثر، فنقول فيها الزكاة. طبعا أحيانا بعض الأشياء تنبت من سيل من كذا، يحمل بعض الحبوب، غالبا هذه الأشياء لا تبلغ ما يقوله الشيخ، لكن ربما تؤثر على وجوب الزكاة. فمثلا قد يكون زارعا في أرضه ويحمل السيل إليها شيئا آخر، فيضم هذا إلى هذا، فيكون فيه زكاة لأنه بلغ 5 أوسق. قال: ولا يضم جنس إلى آخر. قلنا كل نوع من هذه الأنواع، كل جنس من هذه الأجناس تحته أنواع، فالأرز تحته أنواع متعددة، والقمح تحته أنواع متعددة، والشعير تحته أنواع متعددة. هذه الأنواع تجمع إلى بعضها، يعني ما يسمى قمحا أيا كان نوعه تحت جنس واحد نجمعه مع بعضه البعض، وما يسمى شعيرا نجمعه مع بعضه البعض، وما يسمى أرزا نجمعه مع، ولو تفاوتت القيمة. أما الأجناس لا نجمعها مع بعضها، فالفول شيء، والحمص شيء آخر، والأرز شيء ثالث، والقمح شيء رابع، والشعير شيء خامس، والدخن سادس، والدقسة سابع، وهكذا. فلا تضم هذه الأجناس. فلو زرع إنسان 50 جنسا في أرض ولم يبلغ كل جنس مثلا 5 أوسق فلا زكاة في هذه الأرض وإن بلغت 100 أطنان. لكن ماذا نقول إذا بلغ منها أي شيء 5 أوسق فأكثر؟ نقول فيها الزكاة. بخلاف أنواع الجنس فتضم، وزرع العام يضمان إن وقع حصادهما في عام. يعني بعض الأراضي استطاع بعض المزارعون أن يعني أو بعض المزارعين استطاعوا أن يزرعوا مرة ثانية في أرضهم في سنة واحدة، يعني في 12 شهرا إذا زرعوا مرتين قمحا مثلا فيضم هذا إلى هذا، إذا زرعوا أكثر فيضم هذا، يعني لو لم يبلغ الواحد منهما 5 أوسق، يعني مثلا زرع الأرض مرتين في كل مرة 3 أوسق يضم هذا إلى هذا صاروا 6 أوسق. أما إذا بلغ في كل مرة أكثر من 5 أوسق فكل مرة كل حصاد أخرج الزرع وانتهى الأمر. وقد لا نرى هذا في بلادنا، لكن كما حدثتكم يوجد بلاد الآن تزرع الأرز 3 مرات يعني، وبعد ذلك تفكر في المرة الرابعة. فمثلا لو كان عبارة عن وسقين في أرض صغيرة خلال 3 مرات صار 6 أوسق، معنى ذلك صار فيه الزكاة. فرع: لا تجب الزكاة في مال بيت المال. عندنا بيت مال المسلمين، من أين يأتي؟ من صدقات المسلمين، من كفاراتهم، من زكواتهم، يجمع بيت مال المسلمين وهو يوزع على الفقراء والمساكين والعاملين، طبعا كل بحسبه. لو أردنا أن نخرج زكاة المال من بيت مال المسلمين، أين نضع الزكاة؟ في بيت مال المسلمين، فهذا التحصيل حاصل، لذلك لا يوجد في بيت مال المسلمين زكاة. لكن نقول يجب على القائمين على بيت مال المسلمين أن ينفقوا ما في بيت مال المسلمين بما أمر الله سبحانه وتعالى على المسلمين. لا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف. عندنا بستان من النخل مثلا أو من العنب موقوف على مسجد من المساجد، طيب هذا موقوف على جهة عامة، والجهة العامة ينتفع فيها كل الأمة، النتيجة مثل بيت مال المسلمين، فلا زكاة في موقوف، يعني في بستان موقوف على جهة عامة، مثل كالفقراء والفقهاء والمساجد، لعدم تعين المالك. هل المالك شخص محدود؟ أبدا. وإنما كل من اتصف بصفة الفقر يأخذ منها، كل من اتصف بصفة الفقه يأخذ منها، كل من اتصف بصفة الحديث على حسب. إذا قال للمحدثين، للفقهاء، للمساكين، للمرابطين، للمجاهدين، نعم، للمرضى، نعم. وتجب في موقوف على معين واحد. الآن لما كان معينا واحدا، ننظر إلى المعين. إذا كان معينا بالاسم صار مالكا، وإن كان معينا بالصفة لم يكن مالك. يعني معين بالصفة كيف يكون؟ يعني كل من تولى إمامة هذا المسجد له كذا، فهذا قد يتغير من حين إلى آخر. لكن لو قلنا على زيد من الناس، زيد صار مالك، ولذلك عليه أن يدفع زكاة المال. وتجب في موقوف على معين واحد أو جماعة معينة. أعطانا مثال واحد مثل زيد، والجماعة المعينة كأولاد زيد ذكره في المجموع. يعني أحيانا يأتي جد ويعلم أنه إذا ما مات، وقد مات ولده زيد في حياته، أن أولاد ابنه لا يرثون منه، لأن من شرط الوارث أن يكون حيا عند وفاة مورثه. طبعا اليوم في بعض الاجتهادات التي توجد في بلدنا وأخذ بها القانون، أن يعطى أبناء ما يسمى أبناء المحروم. يعني إذا مات الابن في حال حياة والده، فأولاده يرثون حصتهم من جدهم، وهذا في أصل الشرع لا يوجد، وإنما اجتهاد بعض المتأخرين. لا يوجد هذه الفتوى، ولا تطبق إلا في سوريا والأردن ومصر وتبعتها لبنان، وبقية العالم الإسلامي لا يأخذ بهذه الفتوى، ولا تجدها في أي كتاب من كتب الفقه، لأنها تخالف القواعد العامة للفقه. فأحيانا ماذا يفعل هذا الجد؟ يعلم أن أولاد ابنه لا يرثون، فماذا يفعل؟ يوقف عليهم، فأوقف عليهم بستانا باعتبارهم غير ورث الآن، ولذلك يمكن أن يكون ذلك. فقال: هذا البستان وقف على أبناء زيد، وزيد ابنه المتوفى في حال حياته مثلا، ولا يشترط يعني هذا، ذكره في المجموع. فهم هل هم مالكون؟ هم كالشركة في هذا البستان. فإذا بلغت النتيجة أكثر من 5 أوسق عليهم زكاة، نعم معينون. وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين، قال شيخنا: والأوجه خلافه. هذه صفة أم معين؟ لو قبل الملك بلحظة واحدة قبل الحصاد غير الإمام إمام المسجد من شخص إلى آخر، حرم الأول وأخذ الثاني، لأن هذا الوقف إنما كان بالوصف ولم يكن بالاسم. قال شيخنا: والأوجه خلافه، لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين. تنبيه: في هذا التنبيه قد نجد بعض الأمور قد تداخلت مع بعضها، فتحتاج إلى بعض الانتباه. قال الجلال البلقيني في حاشية الروض تبعا للمجموع: أن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه، فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض. إذن جاء إنسان فوقف أرض، غلة أرض، إذا كان البذر من مالكها، معنى ذلك أنا زرعت أرض وخرج الثمر، وبعد أن خرج بلغ أكثر من 5 أوسق، يعني عند ذلك ماذا أقول؟ نقول: قبل أن توقف هنالك حق لمن؟ قد توقف لغني، هنالك حق للفقراء، لأنك الآن مالك، وقبل أن تقف لا تقف إلا ما كنت تملكه. فأنت تملك في الحقيقة إن كانت تسقى بماء السماء 90%، والعشرة لمن؟ لأصناف الزكاة. فإذا كانت الأرض مملوكة مملوكة عند ذلك ودفع البذرة من مالكها، يعني لم يؤجرها أجرتان ولم يهبها هبة، دفع المالك الآن قيمة البذر المحصول له، عندما صار المحصول لو أراد أن يقف قبل المحصول لا يوجد شيء، وقف معدوم، لكنه أراد أن يقف البذرة الآن المحصول، فماذا نقول له؟ هذا تعلق فيه حق الفقراء، أعطي الفقراء والمساكين وأصناف الزكاة 10% وقف الباقي. نعم. أو الموقوف عليه، كان البذر من مال الموقوف عليه، مثلا قال هذه الأرض لنفترض يعني لزيد وقفتها عليه، وجاء زيد فدفع البذرة هو، قال فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض، فإن كان البذر من مال العامل، وهذا الأصل أن يكون العامل في الأرض لا يدفع، إما أن يكون بأجرة أو أن يكون طبعا طريقة العمل في الأرض في 3 أمور، أن يقوم الإنسان صاحبها بزراعتها، أو أن يقوم بدفع البذر ويعطي العامل فهذه تسمى مزارعة، وإما أن يدفع العامل البذرة فهذه تسمى مخابرة، وعندنا الأصل المخابرة غير جائزة. نعم. وإما أن يؤجر الأرض أجرة وذلك العامل يتصرف كما شاء، فتجب الزكاة على العامل الآن، لأن البذر الآن من المال من العامل وخرجت الأرض، عند ذلك نقول وأوقفت عليه، فعند ذلك نقول تجب عليك الزكاة لأنك مالك لماذا؟ لهذا الحب، وأنت الذي تحصده، فينبغي عليك أن تخرج زكاة المال، ولا شيء على صاحب الأرض، لأنه إذا أجرها أو أوقفها على عاملين في حالة الأجرة له أجرتها فقط، أخذ الأجرة وخرج، وفي حال وقفها هو ليس له شيء من هذا الأمر، لأن البذرة لمن؟ للعامل، لأن الحاصل له أجرة أرضه، وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطى منه شيء للعامل لا شيء على العامل، قال له مثلا اعمل وأنا أعطيك نصف المحصول. الآن على القول بأن المخابرة على قول تصح، هي لا تصح. نعم. لأنه في الواقع ماذا أخذ العامل؟ أخذ أجرة عمله، لكن قبل أجرة العمل ماذا يجب على المالك أن يفعل؟ أن يخرج زكاة المال. وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع. الآن قد يسأل سائل، أخي أنا لا أملك أرضا استأجرتها للزراعة، وهذا المستأجرون للأراضي للزراعة أكثر من الملاك، كثير من الناس يملكون الأرض لكن لا يقومون بزراعتها، الذي يستأجر الأرض يزرعها يسقيها سواء كان بماء السماء أو بماء الماء، ثم بعد ذلك أخرج المحصول، المحصول لمن؟ لهذا المستأجر. كل مستأجر يدفع أجرة الأرض ويدفع قيمة الماء إذا كان له قيمة، وقيمة الحصاد والعمال إلى غير ذلك، لكن على من ماله، أما وذلك قبل أن يأخذ شيئا من المحصول، أما من المحصول فينبغي عليه أن يدفع ماذا؟ زكاة المال كاملة. يعني سأعطيكم مثال يحصل كثيرا في كثير من البلاد عندنا، سأضرب مثل على عمل واحد، صاحب الحصادة الذي يحصد القمح لا يأخذ أجرة، ماذا يقول؟ أنا عندما ينتهي الحصاد، هذه أرض كبيرة جدا، عندي عمال وعندي آلة حصادة وآتيك بأكياس وإلى غير ذلك، فكل ما ننظر في آخر الموسم ماذا بلغ عندنا؟ قال والله 1000 شوال، أنا إلي 10%، يعني حصاده كم؟ 10%، الزكاة على 1000 ولا على 900؟ على الألف، لأنه لا علاقة للأجرة بالزكاة. الله قال وآتوا حقه يوم حصاده كاملا. بعد ذلك تريد أن تعطي، فبعض الأشياء بعض الناس يقول والله أنا استدنت للحصاد 50 شوال، هي 50 شوال دين، وهدول للحصادة، والعمال أعطاهم أجرة مثلا من القمح، وصاحب الماء وكذا أعطاه قمحة، بعد ذلك صار عنده بدل 1000 شوال بقي عنده 500 شوال، قال أنا الآن بدي زكي على 500، هذا يكون قد أكل على الفقير نصف الزكاة، لأنه تكلف النصف وبقي النصف الآخر. لا، الزكاة من الكامل قبل أن نأخذ من هذا المال أي شيء على الإطلاق. يسأل البعض أحيانا في سنة من سنوات المحل مثلا، يعني عدم الزرع الجيد، قد يزرع الإنسان 10 أوسق وربما أخذها دينا، والأرض ربما لا تعطي إلا بمقدار ما زرع أو أكثر بقليل أو أقل، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. قال خسر من علق، الآن 10% من محصول الأرض زكاة. ومؤنة الحصاد والدياسي، ما والدياس؟ يأتون بالحبوب ويجعلونها على البيدر، هنالك ألواح تعلق على دواب، وبعد ذلك تمر على هذه الحبوب فتفصل القشرة عن الحب، وبعد ذلك يغربل هذا ينسف، فالتبن يكون لوحده، والقمح يكون لوحده، القشر يكون لوحده، والحب يكون لوحده. انتهينا من زكاة النبات، ننتقل إلى زكاة الإبل، ونبدأ يعني هو بزكاة الأنعام، نبدأ فيها بالإبل. زكاة الأنعام كل الحيوانات الموجودة عندنا لا زكاة فيها إلا في 3 أنواع أو نقول 4 تبعا: الإبل بكل أنواعها، البقر، الغنم. يدخل في الغنم الماعز، يعني الماعز والغنم أنواع لكن تعتبر من جنسين واحد. لما كانت الإبل من أكثر أموال العرب، فدائما يبدأ الفقهاء بذكر الإبل في أول الزكاة. الآن في أول زكاة الإبل ترى أن هذه الزكاة عبارة عن أشياء توقيفية لا علاقة للحساب فيها، النسب يعني، لا علاقة للعقل فيها، وإنما هي أشياء أوجبها ربنا تبارك وتعالى. فمثلا قال: وتجب على من مر للزكاة في كل 5 إبل شاة. يعني لو ملك الإنسان 4 جمال ولو كان كل جمل يساوي 100,000 فهل عليه زكاة؟ أبدا. قال: أما إذا ملك 5 لو قلنا له أخرج 1 من الإبل، هذا معنى ذلك يخرج 20%، وهذا ثقيل عليه. فالإسلام جاء وطلب الله منه أن يخرج شاة، يشتري شاة وينفقها في سبيل الله عز وجل. هذه الشاة إذا كانت من الغنم تسمى جذعة ضأن، أتمت السنة ودخلت في الثانية وتشبه يعني الأضحية. أما إذا كانت من الماعز عند ذلك ينظر فيأخذ 1 أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. نحن لا يهمنا الآن إذا أراد أن يخرج ضأنا أو أن يخرج ماعزا. قال: جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان ويجزئ الذكر. أهل المدن عندما تذكر هذه الأشياء يحبون الذكر لأنهم يقومون بذبحه وأكله، فلحمه يعني أكثر طراوة وأطيب طعما. أما بالنسبة لأهل البادية فيرغبون الأنثى لأنها تلد لهم في كل سنة ولا يرغبون بالذكر، فتكون المصيبة عندهم عندما يذبحون الأنثى. وإن كانت إبله إناثا للمريض، إن كانت إبله صحاحا، يعني الآن لا يهمنا سواء كانت الإبل ذكور أو كانت إناث، ماذا عليه؟ عليه شاة أو عليه واحدة من المعز بالشروط المتقدمة. طيب إذا بلغت الآن 6 7 8 9 ما زال فيها واحد، فإذا وصلت إلى 10 يعني من 6 من 5 إلى 9 ما اختلف النصاب، هذا وقص مسامح فيه، يبقى شاة. فإذا وصلت إلى 10 ففيها شاتان، 10 11 12 13 14 نفس الأمر. فإذا بلغت 15 ففيها 3 شيئة، 16 17 18 19 تبقى 3 شيئة. فإذا بلغت 20 فيها 4 شيئة. إلى الآن نراعي مسألة المالك، لأنه 4 شياه لا تساوي إلا نصف جمل تقريبا، والجمل لا ينصف، لذلك الشارع اتجه إلى ماذا؟ إلى نوع جنس آخر في الزكاة. بعد ذلك قال إلى 25، يعني 5 5 كلما بلغت 5 التي بعدها تجب فيها 5 شاة 10 شاتان 15 3 شياه 20 4 شياه وتبقى إلى 24. فإذا بلغت 25 عند ذلك ففيها بنت مخاض. قال الشيخ إلى 25 منها ففي عشر شاتان، و15 3 و20 إلى 25 4. حقيقة ففي 20 إلى 24، 25 يعني هنا بمعنى إلى غير داخل 25، تفهم هذا المعنى؟ تارة إلى تدخل ما يدخل ما بعدها، وتارة إلى لا يدخل ما بعدها. مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل الليل داخل في الصيام؟ بمجرد دخول الليل أفطرنا، ومن السنة أن نؤخر السحور وأن نعجل الفطور، متى تحققنا أن النهار قد انتهى أفطرنا، أما الليل لا علاقة له. لكن في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق داخلة أم لا داخلة؟ هنا إلى 25 ليست داخلة، نعم، يعني الحقيقة إلى إذا كانت داخلة إلى 24، غير داخلة يصح أن نقول إلى 25 4. فإذا كملت، انظر هنا كملت، هذا يبين أنها ليست داخلة، 25 فبنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ ولدت البق الإبل في هذه السنة، في السنة القادمة جاءها المخاض، كم عمرها من المخاض إلى المخاض؟ كم سنة، ولذلك سميت ببنت مخاض. نعم. قال لها سنة وهي واجبها إلى 36، 25 26 وهكذا إلى 35 يبقى يدفع بنت مخا. قال سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تصير من المخاض أي الحوامل، وفي 36، إذن من 25 إلى 35 ماذا يدفع؟ بنت مخاض. وفي 36 إلى حقيقة إلى 45، لا إلى 6 كلها، الشيخ يأتي هنا ما بعد إلى غير داخل، نعم، فإلى 46، 46 غير داخلة، إلى 45 ماذا فيها؟ بنت لبون، وهذه تزيد سنة، لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن. قال وفي 46، من 46 إلى 61، طبعا معنى ذلك الحقيقة يعني 61 ليست داخلة، إلى 60، نعم، ماذا يوجد فيها؟ حقة. لماذا سميت حقة؟ عمرها 3 سنوات، قال استحق أن تركب ويحمل عليها، أو استحقت أن تطرق، يعني أن ينزو عليها الفحل من أجل أن تحمل، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها أو أن يطرقها الفحل. وفي 61 جذعة، كم عمرها؟ 4 سنوات. نعم، ودخلت في 5. سميت بذلك لأنها يجزع مقدم أسنانها أن يسقط. وفي 76 بنت لبون، ولو كان المسألة في الحساب بنت لبون في 36، الآن في 76، كان ينبغي أن يكون 72، فالمسألة توقيفية. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، نعم، وفي 121 3 بنات لبون. ثم الواجب، إلى هنا هذا العدد توقيفي، بعد ذلك الواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ننظر آخر عدد ماذا كان؟ 121 3 بنات لبون. لو قلنا الآن رفعنا 9، الآن دائما التسعة مسامح فيها، 130 ماذا يوجد فيها؟ نقسمها إلى 50 و40 دون أن يزيد شيء، تقسم إلى 40 و40 و50، صاروا 130. ماذا يوجد فيها؟ 50 فيها حقة، و40 بنت لبون، بنتا لبون وحقة. طيب 140 صاروا 50 و40، ماذا يوجد فيها؟ حقتان وبنت لبون. 150 3 حقاق، 160 على 40 بتصح 4 بنات لبون، 170 120 الآن ماذا فيها؟ 3 بنات لبون، و50 صاروا 70 حقة. طيب 180 حقتان وبنتا لبون، 190 3 حقاق، 50 50 50 وبنت لبون. طيب 200 يخير بين أمرين، بين أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق، ويراعي في ذلك مصلحة الفقراء. فمثلا لو كان عندنا في القرية التي نريد أن 4 بيوت من الفقراء، ماذا نخرج؟ 4 حقاق. كان عندنا 5 نخرج 5 بنات لبون حتى لا يشتركوا في واحدة من هذا الأمر. هذه زكاة الإبل تحتاج إلى مراجعة وإلى دراسة، يعني وهذه الأرقام توقيفية. بعد ذلك ننتقل إلى زكاة البقر. زكاة البقر سهلة أكثر بكثير من الإبل، من 1 إلى 29 لا يوجد شيء، في 30 تبيع، وهكذا إلى 40، يبقى إلى 39، داخل 39 ماذا فيها؟ فيها تبيع. أما إذا بلغت 40 مسنة، وهكذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. 50 ماذا فيها؟ تبقى مسنة. 60 تبيعان. 70 مسنة وتبيع. 80 مسنتان. 90 3 أتبعة. 100 الآن 60 و40 تبيعان ومسنة. 110 وهكذا، بشرط ألا يبقى معك إلا أقل من 10. ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال: ويجب في 30 بقرة إلى 40 تبيع له سنة. لماذا سمي تبيع؟ لأنه يتبع أمه في المرعى. قال: سمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي 40 إلى 60 مسنة لها سنتان، سميت بذلك لتكامل أسنانها. وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسن. ويجب في 40 غنما. الآن عاد إلى مسألة الغنم. الغنم من 1 إلى 39 مجانا لا يوجد فيها شيء، 40 واحدة، وهكذا تبقى 40 50 60 70 80 100 120، ماذا يوجد فيها؟ واحدة فقط. فإذا بلغت 121 عند ذلك صار فيها شاتان. أما إذا بلغت 201 ففيها 201، 200 ما زال شاتا، 201 ماذا يوجد فيها؟ 3 شياه. ويستمر هكذا إلى 399 فيها 3. فإذا بلغت 400 ففيها 4، وبعد ذلك في كل 200 شات. إذن من 1 إلى 39 مجانا، من 40 إلى 120 كل ذلك ماذا يوجد فيها؟ شات واحدة. في 121 إلى 200 إلى 200 شات. من 201 إلى 399 حتى 399 ماذا يوجد فيها؟ 3 شياه. 400 4 شياه، 500. إذن 499 سماح، حتى إذا بلغت 500 صار فيها 5 شياه. وهكذا نستمر. قال ويجب في 40 غنما إلى 121 شاة، وفي 121 إلى 201 شاتان، وفي 201 إلى 300 يقول 99. نعم عندكم ماذا فقط؟ نعم 99 بدها تكون، معلش. نعم قال 300 شياه، وفي 400 يعني 399. انت اذا قلت على رأي المصنف قيمه 300 وحطوا على رأي المصنف الى 400، لانه على رأيه ما بعد الى لا يدخل فيه، فبدل 300 صححوها واكتبوا الى 400. نعم لانه يأتي بعد ذلك وفي 400 4 منها، فكلمة 300 هنا خطأ في المتن. كذلك عندكم؟ نعم. قال وفي 400 4 منها، ثم في كل 100 شاة، جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان، وما بين النصابين يعني من 201 إلى 399 ماذا يسمى هذا؟ وقص. ماذا يسمى؟ سماح يعني. ولا يؤخذ خيار كحامل. ساعي الزكاة عندما يأتي طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه عدة أشياء. ماذا طلب منه؟ قال إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أفضل الأشياء، فإذا أخذت الحامل معنى ذلك أخذت 2، ما أخذت 1. وإذا أخذت المسمنة، المسمنة معنى ذلك أخذت الخيار. نعم لذلك تأخذ الوسط منها كحامل ومسمنة للأكل وربي، وهي حديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا مالك. إذا كان المالك يحب أن يدفع الأحسن، وعملا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عند ذلك نقول هو ليدفع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الشيخ هنا هذا الأمر، قال لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين متفرق. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يمر فيقول لمن هذا الغنم؟ يقول والله هذه الغنم 100، أنا شريك، أنا وشريكي سعيد. لا أنت لست شريك، أنت لوحدك لك قسم وسعيد له قسم. لماذا؟ العامل الزكاة الآن يريد إذا فصل 100 صار 50 بـ50، معنى ذلك 50 عليها 1 والـ50 عليها 1 من أجل أن يأخذ 2. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين متفرقين. ماذا عندك؟ قال والله عندي أنا 35، وانت الآخر ماذا عندك؟ قال له عندي 30. قال له لا، أنتوا 2 شركة. من أجل أن يصبح 60 ويأخذ منها واحدة لأنها فوق 40. لا يفرق ما بين لا يفرق بين مجتمع ولا ولا لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع ما بين متفرقين. نعم. هذه زكاة الغنم بما فيها الماعز، هذه زكاة البقر، وهذه زكاة الإبل. هذه زكاة لمن أراد أن يربيها وتنتج عنده أولاد. لكن إذا كان هذا مالك لها ويبيعها في كل يوم، فكيف يخرج زكاتها؟ يعني عندنا مثلا الآن تذهب إلى منطقة فتجد فيها غنم، هذا الغنم في كل يوم يأتي الجزارون يشترون، في كل يوم ينزل سيارات تخرج سيارات ينزل وهكذا، هذا ماذا يخرج؟ نقول له أنت لا تخرج زكاة غنم ولا إبل ولا بقر، أنت تخرج زكاة عروض تجارة، يعني مثل الذي عنده حديد وخشب وإلى غير ذلك. ففي يوم من أيام السنة ينظر ماذا عنده من غنم أو إبل أو بقر، يجمع قيمتها، وماذا معه في الصندوق، وماذا له من الديون. عند ذلك نقول هذه المجموعة، هذه الكتلة تضرب بزكاة عروض التجارة 2.5%، لأنه الآن ليس مربيا وإنما هو تاجر يبيع ويشتري عروض تجارة. الآن بقي عندنا هي زكاة العروض، زكاة النبات، كل ذلك مر معنا. بقي عندنا زكاة في الأصل، هذه الزكاة كثير من الفقهاء يضمها إلى رمضان، وهي زكاة الفطر، وتسمى أيضا بزكاة الفطرة، بزكاة البدن، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. في كل رمضان إذا صام الإنسان رمضان وأدرك أي جزء من رمضان مع جزء من شوال، وكان مسلما وكان فاضلا عنه وعن عياله بعض القوت، عند ذلك ماذا عليه في يوم العيد وليلته؟ عليه أن يدفع زكاة الفطر. هذا إن شاء الله ما يعني سنتكلم به في الغد، وهذا يحتاج إلى يعني بحث طويل إن شاء الله تبارك وتعالى، ربما ينتهي في درس أو أكثر. فأسأل الله لي ولكم الخير. إذن وقفنا وتجب الفطرة، والحمد لله رب العالمين.